بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 24. قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. وهذه من القواعد المفيدة المهمة التي يترتب عليها مسائل في أبواب كثيرة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: المراد بالمباحات هنا ما ليس له ملك ولا هو من الاختصاص. من أهل العلم يقول: المباح ما لا يتعلق به ملك معصوم ولا اختصاص. ملك معصوم معروف، لو كان هذه الأرض يملكها إنسان مسلم أو ذمي أو معاهد ونحو ذلك، وهكذا أيضا لا يتعلق بها اختصاص، يعني ما يأتي إنسان إلى ساحة للقرية عبارة عن متنفس له ويأتي يقول: من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره يبني أو يتوسع فيه، لا يجوز. وإن كانت هذه لا يملكها شخص بعينه لكن هذا مختص. ما يأتي إنسان إلى مرعى الناس في قرية من القرى، المكان هذا مرعى أو هذا المكان عبارة عن جرير مثلا لحبوبهم في الموسم، أو أنه مصلى للعيد، أو أنه مكان للخروج لهم جميع الناس، أو موقف لسياراتهم وما أشبه ذلك، هذا يتعلق به اختصاص. وإن كان لا يتعلق به ملك شخص بعينه لكن يملكه هؤلاء جميعا وينتفعون به جميعا، فليس لأحد أن يأتي ويدعي أنه أحيا هذا المباح. كما أن المسجد مباح، وهي كما يقول أهل العلم مثل منى، مناخ من سبق، مناخ من سبق. ما يستطيع إنسان يأتي يقول لشخص: هذا المكان لي، أنا سأتي في العصر، ما أحد يجلس في هذا المكان. هذا وقف لله عز وجل ويستوي فيه جميع المسلمين. لكن من سبق إلى مباح فهو أحق به. يندرج تحت هذا أيضا من المسائل الأسواق. يأتي التجار في الأيام المعينة مثلا في سوق الاثنين، يأتون لهم بضائع، أول واحد يأتي يجلس في هذا المكان، ما يحق لغيره أن يأتي ويقول: قم، أنا دائما أجلس في هذا المكان، أنت تجلس فيه ما سبقت إليه. في المسجد ما يأتي يقول لشخص: قم، أنا دائما أصلي في هذا المكان، بل قد جاء نهي عن ذلك، أن يتوطن الرجل المكان في المسجد كما يتوطن البعير المكان، صلي هنا وصلي هنا وصلي هنا، تشهد لك الأرض وتشهد لك البقاع، واحرص على أن تكون في الصف الأول في الأماكن المزدحمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. من المباح مثلا الأماكن التي هي محاطب للناس، يعني يذهبون ويحتطبون، من سبق إلى أي شيء من الحطب أخذه، من سبق إلى شيء من الكلى أخذه، البحر مباح للناس أن يصيدوا، من سبق إلى مكان وصاد فيه يأخذ ما رزقه الله عز وجل منه لأنه سبق إلى مباح. خرجوا لصيد البر، من وقف على أرنب أو غزال أو غيرها وصاده هو أحق به من غيره لأنه سبق إلى هذا الشيء المباح، سبق إلى الشيء المباح. وليس لأحد أن يتحجر على الناس شيئا مباحا إلا بقدر ما أجازه الشرع بالشروط التي يأتي بيانها وذكرها. إذن ما هو المباح؟ ما لا يتعلق به، خلنا نوضح ماذا، ملك معصوم ولا يتعلق به اختصاص. ملك المعصوم معروف، لا يتعلق به اختصاص، معنى ماذا؟ ما يكون هذا المكان يعني مفسح لأهل القرية، مرعى لأهل القرية، مكان وضع ثمار عند الحصاد لدياسها ونحو ذلك. فحينئذ الشيء الذي لا يكون مختص مشاع بأهل هذه القرية، مكان لمواقفهم، مواقف السيارات، مكان طريق، ما يأتي الإنسان ويدعي أنه أحق بهذا المباح ويتملك. قال المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي بعضها من سبق إلى مباح فهو أحق به، وبعض هذه الأحاديث فيها كلام، بعض أهل العلم يحكم عليها بالقبول والبعض الآخر يحكم عليها بالرد. وهذا هو الحديث الآخر أيضا محل خلاف بين المحدثين. هو يعني ما ليس له مالك محترم، هذا أدق. ولذلك أنا ذكرت في الأول، قلت ما لا يتعلق به ملك إيش؟ معصوم. والمعصوم يشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فكونه قال ملك محترم يعني أعم وأوسع من هذه العبارة وأدق من النسخة الذي عندنا. قال: ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الموات. فإذا أحياها، يعني الآن الأرض الموات كيف يحييها؟ ما هو الإحياء؟ سيأتي الآن. قال: بحفر بئر. بحفر بئر. وإيش عندكم بعدها؟ بحفر بئر وصل إلى مائها، أو أجرى إليها ماء، أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجود كمنافع المياه وككثرة الأحجار إذا نقاها منها، أو يبني عليها بناء فبذلك يملكها. يعني يقول إحياء المباح، الأرض المباحة، إما بحفر بئر بشرط أن يصل إلى مائها، أو أنه يأتي إليها بماء من مكان بعيد، إما بمواصير وإما عن طريق مكائن المضخات والماء في بجانبها وهو نقل الماء إليها، أو أنه بناها، أو أنه زرعها، أو أنه نقاها من الأحجار التي تمنع الانتفاع بها بالزراعة، أو أنه نقاها من الأشجار الضارة فيها طلح وأشواك وأشجار أخرى أزالها. فيكون حينئذ هذا قد ملك، قد أحيا هذا المباح. هذا إحياء، هذا إحياء. التحجر للمباح يأتي إلى مسافة كبيرة من الأرض ويتحجر ويضع عليها أحجار أو سور، هذا إذا انتفع بها، وإلا ما يمنع، ما يمنع المسلمين من الانتفاع بها. إذا وجد من يحتاج إليها يقال له إما أن تحييها وإما أن تترك التحجر، فيقال له: لقد تحجرت واسعا. يعني الآن سورت مكان واسع ما انتفعت به، لكن لو جاء إلى مكان مباح في صحراء، في وادي، في جبل، معروف أن هذا المكان لا يملكه أحد، قام وأحياه، بنى فيه، سواه وأصلحه، وفعل عليه جدران وجاء بالتراب من أجل أن يكون أرض زراعية وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحياء. حفر البئر إلى أن يصل إلى الماء، إيصال الماء إليها، تنقيتها من الأشياء الضارة من أحجار وأشجار وأشواك، كذلك بزراعتها، ببنائها وما أشبه ذلك، هذا أحياء. فإذا أحياها لا يحق لغيره أن ينازع فيها. وإذا تحجر مكانا هو أحق به من غيره، لكن إذا كان غيره يحتاج إليه وهو إنما تحجره فقط ولم يقم بإحيائه، فولي الأمر يأخذه من يده. قال: ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى، لأنه أسبق. يقول من هذا الباب يكون مثلا سيل، مثل ما تنزل السوائل عندنا مثلا في أيام الأمطار، السيل ينزل وهناك أراضي، السيل يبدأ من مكان مرتفع وكلما مشى كلما انخفض. السيل أحيانا يتأخر المطر ويكون السيل قليلا، إذا سقى أصحاب الأراضي الأولى لم يصل إلى أسفل الوادي، نقول من سبق إلى مباح فهو أحق به. الآن هؤلاء أسبق إلى منبع السيل أو مورد السيل فهم أحق، لكن يسقون إلى أن يصل الماء إلى الجذر بالذال المعجمة أو إلى الجذر بالمهمل. فإذا وصل إلى الجذر أو الجذر أو إلى الكعب كعب القدم، فحينئذ يجب على صاحب الأرض أن يرسله ليسقي من تحته، لأن هذا الآن سبق إلى مباح فهو أحق به. كذلك أيضا الذي يكون عند بداية الأنهار ويعني الماء لا يكفي، لو سقى أناس وأخرجوا سواقي من هذا النهر أو من هذا السيل لم يصل إلى من هو تحتهم، من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال: وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. إنسان حفر بئرا في أرضه لنفسه أو جاء بماء إلى خزان له أو برميل، هذا يختلف حكمه. قال: ومن فروع هذا الأصل يعني قاعدة السابقة السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. هذا الكلام مهم ترتب عليه مسائل، وقد رأيت من اختلف في هذا في سقطرة. يعني أحيانا البحر تغرق سفن لأن سقطرة على المحيط، الجزء منها الجزء الشمالي منها على البحر العربي والجزء الجنوبي منها على المحيط الهندي، وهكذا أيضا الجزء الشرقي منها فعلى المحيط. فأحيانا تغرق سفن في المحيط والأمواج تحمل صناديق براميل ثياب بضائع أشياء تطفو على الماء إلى أن تصل إلى سواحل الجزيرة. فاختلف أناس مرة وجاءوا وقالوا، واحد قال: أنا أول ما رأيت الشيء على الماء فرآه بعينه لكن ما عنده زورق يصل إليه، فتكلم. الثاني عنده زورق، حرك الزورق وذهب وأخذه ثياب وأموال وأشياء. وأحيانا تكون أشياء ثمينة، أحيانا تكون أشياء ثمينة، سفن كبيرة عملاقة تغرق فيها متاع وثياب، وأحيانا الحقائب فيها أشياء ثمينة ونحو ذلك. وأحيانا تطفو تحمل لهم، رأينا مرة كون مثل هذا المربع كامل سود، قالوا هذا يعني قذفه البحر سود، جواني سود. وأحيانا حطب، وأحيانا أشياء يعني أخشاب، أخشاب مما يصنع بها يعني الأبواب وغيرها، أخشاب من الثمينة. فالمهم أنهم جاءوا، الأول قال: أنا رأيته، أنا أول من رأى. الثاني قال: وين رأيت؟ أنا الذي دخلت له وأخذته. ولو انتظروا أحيانا حتى لو ما في الزورة الأمواج تأتي به شيء فشيء إلى أن يصل إلى الساحل. فالمهم أنه هنا يقول: قال: ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. يعني لو أن اثنين خرجا إلى البر للصيد، الأول رأى الأرنب قال أرنب، الثاني لحقها وقتلها، هل الأول الذي رآها حق فيها؟ ما له حق كونه رآها بعينه، لكن لو أن الثاني طيب نفسه وأعطاه شيئا من مثل هذا أحسن، من باب تطيب النفس وقطع باب الطمع والجشع والنزاع الذي قد يدخله الشيطان بينهما، لا سيما أن الشيء كلما كان أثمن كلما كان الطمع والجشع، ودخل الشيطان أكثر وأكثر، ربما آل إلى نزاع كبير، ربما عياذا بالله إلى سفك دماء. قال: ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته، سواء في البر أو في البحر. قال: ويدخل فيه السبق إلى المساجد. يعني من سبق إلى المسجد جلس في أي مكان سبق، وليس لغيره حق أن يقيمه. قال: أو الجلوس في الأسواق، يأتي في سوق الاثنين في سوق السبت وغيرها، جاء وجلس في مكان، ما يأتي إنسان يقول له: أنا كل أسبوع أجلس في هذا المكان، هل هذا المكان لك؟ عندك فيه وثيقة تملكه؟ قال: لا، لكن أنا معتاد. طيب أنت الآن تأتي معتاد إذا لأنك تسبق غيرك، أما إذا سبقك غيرك فهو أحق به. قال: أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة، يعني البيوت الموقوفة التي ليس فيها ناظر، ومثل هذا أيضا الأماكن التي هي ملحقات للمساجد في بعض الأماكن، مثل ما يسميه بعض العامة في هذه البلاد المنزلة، كنا غرفة بجانب المسجد لابن السبيل. لو فرضنا أنه جاء الغرفة تسع ستة، جاء ستة من أبناء السبيل جلسوا، جاء واحد متأخر قال لهم: واحد منكم يخرج يقوم، أنا كل ما أمشي من هذا المكان أجلس. قلنا: كل ما تمشي هذا مسبل للجميع، لغيرك حق فيه كما لك حق فيه، فإذا اشتغل بغيرك ليس لك أن تخرج أحدا منه إلا أن يكون هناك ناظر كما سيأتي. قال إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها، يعني إذا لم يكن هناك ناظر هو الذي يقرر من الحق من الأولى، كان يكون هذه المنزلة بجانب مسجد وهناك من هم مصلون وهناك من يأتي وقاطع صلاة يجلس فيها القاطع والدخان ويؤذن المؤذن ما يصلي، هذا ليس له حق فيها، يخرج غيره ممن يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات أحق بهذا المكان منه. طيب انتهى.